إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا 49 من مجالس شرح ألفية الحافظ السيوطي في علوم الحديث المسمى نظم الدرر في علم الأثر، ولا يزال كلامنا موصولا بمبحث الحديث الموضوع. قال: والوضع في الترغيب ذو ابتداع جوزه مخالف الإجماع، يعني بعض الفرق جوزت الكذب في الحديث من أجل الترغيب ومن أجل الترهيب، وهذا لا شك أنه من البدع الكبرى ومن الضلالات العظمى والعياذ بالله تعالى. والذين فعلوا ذلك هم الكرامية المنسوبون إلى محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة 55 و200، وهي من الفرق المنحرفة في عقيدتها. قال: وجزم الشيخ أبو محمد بكفره بوضعه إن يقصد، يعني أن من تعمد الوضع والكذب أنه كافر، وهذا قول مشهور عند العلماء، وأيد أبا محمد وهو الجويني المتوفى سنة 34 بعد 400، أيده ابن الوزير اليماني، وكذلك أبو الفضل الهمداني شيخ ابن عقيل وغيرهم من أهل العلم. واستدل بعضهم على ذلك بقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. قال: فسوى بين الكذب على الله وبين التكذيب بحكم الله تبارك وتعالى. قال: وغالب الموضوع مما اختلق، وغالب الموضوع مما اختلق واضعه وبعضهم قد لفق، يعني الموضوع في غالبه نوعان: النوع الأول أن يكون شيئا مختلقا لا وجود له ولا أصل له، والنوع الثاني أن يكون ملفقا ومجمعا من نصوص متعددة، بعضها قد يكون حكمة وبعضها قد يكون حديثا صحيحا وبعضها قد يكون حتى من كلام الناس، يعني حتى أو من كلامه هو. وهذا كله بطبيعة الحال لو كان حرفا واحدا أو كلمة واحدة فهذا لا شك ولا ريب من الكذب والافتراء. قال: وبعضهم قد لفق كلام بعض الحكماء ومنهما، كلام بعض الحكماء يعني التلفيق يكون من كلام بعض الحكماء، الحكماء يعني الذين اشتهروا بالوعظ واشتهروا بالحكمة واشتهروا بالكلام الحسن، كمثلا كثير مما ينسب إلى الإمام الشافعي أو سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحيانا قد يفترى وينسب لعلي رضي الله عنه، سواء كان الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام أو الكذب على الصحابة كله لا يجوز، وإن كان ذاك لا شك ولا ريب أنه أعظم. قال: ومنهما وقوعه من غير قصد وهم، يعني أنه قد يقع نتيجة الخطأ، أنه قد يقع نتيجة الخطأ، فهو يريد أن ينسبه إلى مثلا الحكيم أو إلى عالم أو إلى قائل، فإذا به يخطئ فينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وفي كتاب ولد الجوزي ما ليس من الموضوع حتى وهم. كتاب ولد الجوزي وهو الإمام أبو الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 97 و500 للهجرة، كتابه الموضوعات مطبوع عدة طبعات. قال: مع أنه ألفه في الموضوعات لكن فيه أحاديث يعني ليست موضوعة، فيه أحاديث بل صحيحة. حتى وهم يعني حتى وهمه العلماء وانتقدوه وردوا وضعه بعض الأحاديث في كتابه. قال: من الصحيح والضعيف والحسن، يعني ليس من الموضوع، وضعه في كتابه، وهذا الذي ليس موضوع بعضه صحيح وبعضه ضعيف وبعضه حسن. قال: ضمنته كتابي القول الحسن. ضمنته كتابي القول الحسن، اسم الكتاب القول الحسن في الذب عن السنن، وهو غير مطبوع ولكن طبع كتاب القول المسدد في الذب عن المسند أو مسند الإمام أحمد للحافظ ابن حجر العسقلاني، وطبع له ذيل ألفه بعض علماء الهند اسمه المدراسي، أيضا هذا مطبوع. قال: ومن غريب ما تراه فاعلمي فيه حديث من صحيح مسلم، يعني وضع حديثا وهو في صحيح مسلم، وهو حديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب أبا هريرة: إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون يعني يروحون في سخط الله، ويذهبون ويروحون في لعنته، يعني يذهبون ويرجعون في أيديهم مثل أذناب البقر. قال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله: وهذا الحديث في المسند من وجهين، ولم أقف في كتابه يعني كتاب ابن الجوزي على شيء حكم عليه بالوضع وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث. قال: وإنها لغفلة شديدة. حديث رواه المسلم أو رواه البخاري لا يجوز أن يحكم عليه بالوضع، يعني قد ينتقد العلماء جملة أو لفظا أو كلمة في حديث في رواية، هذا ممكن لأنه في النهاية لأن الإمامين البخاري ومسلما هما بشر، لكن لا يكون ذلك مسوغا أو متكئا للطعن في الصحيحين والتقليل من مكانتهما. قال أيضا: حقيقة هنالك حديث آخر، وإن كان هذا الحديث مختلف في وروده ولا أقول في ثبوته، وهو حديث قال بعض العلماء هو من رواية البخاري في نسخة حماد بن شاكر، لأن البخاري له عدة كتب عدة روايات، وقد يكون في بعض الروايات ما لا يكون في بعض، مثلا عندك رواية المستملي، رواية الكشميهني، رواية الفربري، هذه رواية حماد بن شاكر كذلك يقال إن هذه الرواية أو إن حديثا ما ذكره ابن الجوزي وقع في رواية حماد بن شاكر، وهذا في الحقيقة يعني لا نستطيع أن نجزم به لأنه ليست بين أيدينا هذه النسخة، ولم يتضافر العلماء على رواية ذكر هذا الحديث أو العزو للبخاري، عزو متنه للبخاري. طبعا هنا فائدة ذكرها السيوطي رحمه الله ولعلنا ذكرناها عندما تكلم عن حديث الموضوع، قال: الحديث الموضوع ليس بنوع من الحديث حقيقة، لأنه ليس حديثا، كيف نقول هذا من أنواع الحديث وهو ليس بحديث؟ قال العلماء: المقصود بذلك ذكره في الحديث التنبيه عليه. قال السيوطي: بل هو بقسم المدرج أولى. طبعا هو يذكر ذلك في موضوع الذي يقع وهما، الحديث الذي يقع وهما وخطأ وغلطا وينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وليس عن نوع المتعمد. إذن الذي الحديث الذي يقع وهما من بعض الرواة فيريد نسبته إلى حكيم أو إلى راو أو إلى قائل فينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أليق بالمدرج. أما المتعمد فهذا لا شك مكذوب صراحة. قال خاتمة: شر الضعيف الوضع فالمتروك ثم، ذو النكر فالمعل فالمدرج ضم، وبعده المقلوب فالمضطرب، وآخرون غير هذا رتبوا. هو الآن يريد أن يفصل درجات الأحاديث الضعيفة، درجات الأحاديث الضعيفة، فيقول شرها، شر أنواع الأحاديث الضعيفة الموضوع، شر الضعيف الوضع الموضوع وهو المختلق الذي لا أصل له. فالمتروك، المتروك هو شديد الضعف، كل موضوع متروك وليس كل متروك موضوعا. قال ذو النكر، ذو النكر هو المنكر، وغالبا العلماء يطلقون لفظ المنكر ولفظ الباطل على ما كان معناه فضلا عن سنده فيه مخالفة أو مناقضة لما صح ولما ورد في القرآن أو صح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فالمعل فالمدرج بعدين أو الذي يليه الخامس هو المعل، المعل هو المعلول. قلنا بعض العلماء ينكر استعمال لفظ المعلول لغة، لكن الراجح جواز ذلك، وذكرنا أن الحافظ بن حجر ألف كتابا سماه الزهر المطلول في الخبر المعلول، الحديث إذن الذي ظاهره الصحة وتكتشف فيه علة هو الحديث المعلول. قال فالمدرج، فالمدرج هو كما قلنا الحديث الذي تضاف إلى نصه بعض الأحاديث النبوية ولكن أو بعض الألفاظ، ولكن لا تكون هذه الألفاظ سواء قلت أو كثرت عن النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة. قال وبعده المقلوب فالمضطرب، يعني بعد المدرج المقلوب، حديث المقلوب الذي رواه راويه بالعكس، أراد أن يذكر شيئا فذكر خلافه، وذكرنا على ذلك حديث حتى تنفق شماله ما لا تعلم يمينه كما في مسلم، والحديث الصحيح حتى تعلم حتى تنفق يمينه ما لا تعلم شماله، لأن اليمين هي المنفقة، اليمين هي المنفقة. قال فالمضطرب، ذكرنا أيضا أن المضطرب من شرطه تساوي وجوه القوة وتساوي أو تساوي وجوه الضعف، بحيث لا نستطيع أن نرجح وجها على وجه أو وجها على الوجوه، سواء كانت هذه الوجوه وجهين أو أكثر من وجهين، يعني بعض الأحاديث المضطربة تروى من 4 وجوه أو من 5 وجوه، هذا إذا لم نجد ما ترجيحا فيما بينها فهي حينئذ تبقى على الضعف ويكون اضطرابها سبب ضعفها. قال وآخرون غير هذا رتبوا، يعني هذا مما يشير إلى قضية الاجتهاد في علم الحديث، لكن هذا الاجتهاد لا يدخله إلا أهله، يعني لا يجوز أن نقول علم الحديث اجتهادي وبالتالي ندخل فيه من ليس أهلا له أو يدخله من يدعيه ادعاء، إنما يدخله أهله الموثوقون وعلماؤه الثقات الأمناء. يشير أن بعض العلماء غير أو رتب غير هذا الترتيب، يعني قد يكون قدم مثلا المقلوب على المدرج أو قدم المعل على المنكر، المهم أن هذه كلها ضعيفة، وإن كان الدرجتان التي أو اللتان اتفق عليهما هما درجتي الوضع ودرجة الترك، الموضوع هو شرها ثم يليه المتروك. قال ومن روى متنا صحيحا يجزم أو واهنا أو حاله لا يعلم، أو واهيا أو حاله لا يعلم بغير ما إسناده يمرض وتركه بيان ضعف قد رضوا. هنا إشارة إلى نقطتين أو مسألتين. المسألة الأولى أنه إذا ذكرت حديثا صحيحا أو نصا صحيحا يجب أن تجزم، ولا يجوز أن تذكره بصيغة التمريض أو التوهين أو التضعيف. ما هي صيغة التمريض؟ هي الصيغة المنافية للجزم، يعني أن تقول قال رسول الله مثلا، هذا جزم قال. لكن إذا قلت قيل أن رسول الله مثلا، أو يقال أو يروى أو يحكى، هذه كلها صيغ تمريض. لكن نحن ننبه أو نبهنا كثيرا على نقطة، أن بعض العلماء يذكر التمريض من باب طي السند ولا يذكره إشارة إلى الضعف. لكن إذا العالم جعل هذا شرطا له، كما في البخاري، البخاري رحمه الله اتفق العلماء أن ما رواه بالجزم فهو صحيح إلى من جزمه به عنه، وما رواه بصيغة التمريض فهو يحتمل الصحة ويحتمل الضعف. لماذا مرضه إذن؟ هنالك عدة أسباب لتمريض الإمام البخاري. أحيانا قد يكون الحديث على غير شرطه، أحيانا قد يكون يشير إلى علة معينة لا ترد الحديث، وإنما قد يرد به لفظ منه أو شيء فيه. قال أو واهيا أو حاله لا يعلم. طبعا الواهي نوعان، وإن كانت لفظ الواهي في الحقيقة بالناحية الاصطلاحية يراد به شديد الضعف، لكن الواهي في اللغة هو الضعيف. أراد إذن المؤلف رحمه الله هنا ذكر المعنى اللغوي، وإلا عندما ألف الإمام للجوزي كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لم يقصد الأحاديث الضعيفة، وإنما قصد الأحاديث شديدة الضعف، وهي ما سميناه هنا بالمتروك. ولذلك من العلماء من إذا عزى للعلل المتناهية يقول رواه ابن الجوزي في كتابه الواهيات، الواهيات يعني شديدة الضعف. أو حاله لا يعلم يعني لا يجزم بسنده ولا يجزم بثبوته، وقف على حديث غير متأكد منه. لا يجوز أن يجزم بحديث وهو غير متأكد منه، لا يجوز. فماذا يفعل؟ يذكره بصيغة التمريض، بصيغة التضعيف، من باب إخلاء الذمة وإبراء الذمة. قال بغير ما إسناده يمرض. لماذا قال بغير ما إسناده؟ لأن العلماء قالوا إذا ذكر الإسناد فقد برئت الذمة، ومن هنا قالوا قاعدة يكررونها، قالوا من أسندك فقد أحالك. لكن من أسندك فقد أحالك إذا كان هذا في مجتمع علم، إذا كان هذا في بيئة معرفية عالية، إذا كان هذا عند أناس إذا نظروا في الأسانيد ميزوها. أما اليوم لو أن أحدا على المنبر أو في الدرس أورد حديثا بالسند وقال قال الترمذي حدثنا فلان حدثنا فلان، عامة الناس يقولون ما شاء الله، هذا ليس فقط الحديث بل الحديث والسند، فيتوهمون أن هذا يعني من أعلى درجات الصحة، وهذا لا شك خطأ. إذن موضوع براءة الذمة في الحديث الذي لا يصح إذا ذكرنا إسناده، إنما هذا في المجتمع العلمي، في المجتمع الذي يميز الأسانيد ويميز السبب الذي يعرف فيه ضعف هذا الحديث أو ذاك. قال وتركه بيان ضعف قد رضوا، يعني إذا ذكره بالسند فلو لم يبين ضعفه فهذا أمر مقبول، لكن نحن ذكرنا وشرطنا أن هذا القبول مشروط بماذا؟ مشروط بالقدرة على التمييز، مشروط بأن يكون هذا في بيئة علمية، بيئة أهل العلم أو بيئة طلاب علم عارفين قادرين متخصصين. قال في الوعظ أو فضائل الأعمال للعقد والحرام والحلال. في العقد في الوعظ أو فضائل الأعمال للعقد يعني العقيدة والحرام والحلال. ولا إذا يشتد ضعف ثم من ضعفا رأى في سند ورام أن يقول في المتن ضعيف قيدا بسند خوفا مجيء أجودا. ولا تضعف مطلقا ما لم تجد تضعيفه مصرحا عن مجتهد. طبعا هذه عدة مسائل. المسألة الأولى أن بعض العلماء أجاز الاستدلال بالحديث الضعيف لكن بصيغة التمريض في باب الوعظ وفضائل الأعمال، في باب الوعظ وفضائل الأعمال. قال لا العقد يعني العقيدة والحلال والحرام. إذن عندنا نوعان، عندنا الفضائل والترغيب والوعظ، وعندنا الأحكام حلالا وحراما والعقائد. من العلماء من أجاز هذا القول، وهذا في الحقيقة مشهور ومعروف، لكن الذي أجاز الاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أو في الترغيب والترهيب وضع شروط لم يجعل القضية سبهلة لنا. أول شرط ذكره المؤلف وهو أن يكون قد ذكره بصيغة التمريض، والشرط الثاني قد ذكره المؤلف ولا إذا يشتد ضعفه، أيضا بشرط أن لا يكون شديد الضعف. هناك شروط أخرى، أن يندرج تحت قاعدة كلية ثبتت في الشرع، هذا الشرط الثالث. هناك شرط رابع، أن لا يعتقد ثبوته عند العمل به. هذه الشروط ذكرها الحافظ بن حجر في كتابه تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، ونقل عنه تلميذه السخاوي في كتاب القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع اللهم صل وسلم وبارك عليه. وذكر الإمام أبو شامة المقدسي رحمه الله شرطا خامسا في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، قال أن يبين ضعفه، لأن من الناس كما قلنا حتى كلمة روية، من الذي يعرف أنه إذا قال روية أو الذي يتفطن قد يكون وهو يعني متأثر بسماعه لا يميز بين هذه وهذه، وإذا ميز قد لا يعرف أن هذه تفيد التمريض والتضعيف. فكما قلنا هذه الدقائق في مجتمع علمي. حتى الأربعة دون الخامسة أنا أقول قد لا يستطيع ضبطها حتى طلاب العلم، ولا أريد أن أقول العلماء. من الذي يستطيع أن يميز أن هذا الحديث ضعيف ضعفا يسيرا لا ضعفا شديدا؟ والله أذكر مرة في أحد المساجد قديما تكلم أحد الوعاظ بحديث موضوع مكذوب لا أصل له مختلق. فبعد الصلاة بعد درسه أمسكته على حدة ونصحته، قلت يا أخي جزاك الله خير على حرصك ورغبتك بتذكير الناس، لكن الحديث الفلاني هذا حديث غير موجود لا أصل له. قال يجوز رواية الحديث في فضائل الأعمال؟ في فضائل الأعمال وهذا حديث أصلا مكذوب لا وجود له. يعني العلماء الذين قالوا بجواز ذلك في الفضائل كما قلنا أول شرط أن يرويه بصيغة التمريض، الشرط الثاني أن لا يشتد ضعفه، هذا فعلا لم يشتد ضعفه لأنه غير موجود أصلا للأسف الشديد. قال ولا إذا يشتد ضعف ثم من ضعفا رأى في سند أو رام أن يقول في المتن ضعيف قيد، يعني إذا رأيت في حديث وقع لك سنده رأيت فيه راو أو راويا ضعيفا مدلسا سيء الحفظ، لا يجوز أن تحكم على الحديث كله تقول هذا حديث ضعيف، إنما تقيد. يقول في المتن ضعيف لا يجوز، قيد بسند، إذن تقول سنده ضعيف. قال خوفا مجيء أجودا، يعني أنت تقول سنده ضعيف، تقول حديث ضعيف، فإذا جاءك سند آخر، يعني بعض الكتب يكون فيها المتن في الصحيحين أو في أحدهما لكن الحديث مروي بسند غير سند الصحيح قد يكون ضعيفا، فلو أن أحدا نظر وقال هذا حديث ضعيف ثم بحث فإذا بالحديث في الصحيحين. لكن لو قال سند ضعيف برئت عهدته، لأنه يتكلم عن عين هذا السند. فإذا جاء سند آخر أو طريق آخر أو شاهد أو متابع أو كذا، فهذا لا شك ولا ريب يرفع الحديث من الضعف. إذن تقييد الحديث إذا لم يكن الحكم على الطرق والشواهد كلها، وإنما كان على سند واحد، لا يجوز أن يقال هذا حديث ضعيف، وإنما يقال هذا سند ضعيف. الحقيقة هذا نفسه، وقد ذكرنا هذه النقطة لكن باب الشيء بالشيء يذكر، هذا نفسه ذكره العلماء في باب الحديث الصحيح، فقالوا إذا رأيت سندا صحيحا لا يجوز أن تقول حديث صحيح، تحكم على السند لاحتمال أن يوجد له علة، لأن العلة كيف تعرف؟ بجمع الطرق والروايات والأسانيد والألفاظ. فإذا قلت حديث صحيح ثم اكتشفت له علة، النقد عليك سهل. فإذا قلت سنده صحيح أنت تحكم على السند، فإذا جاءت العلة كلامك حينئذ غير منتقد. وإن كان يعني من باب الأمانة العلمية والوقائع التاريخية، عمل أئمة العلم عبر التاريخ العلمي الإسلامي أنهم إذا قالوا حديث صحيح أرادوا أحيانا سنده صحيح، وإذا قالوا سنده صحيح أرادوا غالبا أنه حديث صحيح. وكما قلنا إذا وجدت العلل تكون يعني الشيء الأيسر والشيء الأقل، الشيء الأقل. يقول ولا تضعف مطلقا ما لم تجد، يعني أن تضعف الحديث تضعيفا مطلقا وأنت ليس معك إلا سند واحد، وهذه نقطة أخرى للنقطة السابقة، ما لم تجد تضعيفه مصرحا عن مجتهد، يعني مجتهد من مجتهدي العلم الحديثي. وهذه إشارة إلى النقطة التي ابتدأنا القول فيها أن علم الحديث اجتهادي، وكون علم الحديث اجتهادي فمن باب أولى أن يكون علم الجرح والتعديل لرواة الحديث أيضا اجتهاديا من باب أولى. وهذه نقطة مهمة جدا أغفلها بعض المنتسبين للعلم في هذا الزمان، فظن أن أحكام بعض العلماء سواء منهم من كان متقدما أو متأخرا إنما هي أحكام قطعية، هذا غير صحيح. الأحكام القطعية إذا اتفق العلماء على تضعيف راوي أو توثيقه حينئذ نقول هذا حكم قطعي. أما وقد اختلفوا فيه، نعم إذا اختلفوا فيه وظهر لك القول بالتضعيف مثلا أو ظهر لك القول بالتوثيق فلا مانع. لكن بعض الناس، وهذه نقطة أخرى جوهرية، بعض الناس قد يستدل بمطلق الاختلاف، هذا خطأ. يعني أن تقول هذه مسألة خلافية، هذا الراوي اختلفوا فيه، لو أننا قلنا ذلك لا يبقى لنا حكم ولا يبقى لنا قول ولا يبقى لنا مسألة. لماذا؟ لأنه تكاد تقول لا يوجد مسألة، تكاد تقول لا يوجد مسألة إلا وقد اختلف فيها العلماء. وأنا دائما أقول مسائل الخلاف طبعت في 20 مجلدا ومسائل الإجماع طبعت في 20 صفحة، لأنه الشيء الأقل. وإن كان طبعا في موضوع الخلاف نقول كما كان أهل العلم يقولون، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فإذا جاء نص عن عالم مجتهد من أئمة النقد وأئمة الرواية والمتتبعين أن هذا ضعيف، حينئذ لك أن توافقه وأن تتابعه. هنا تنبيه، تنبيه على صنيع الشيخ الألباني رحمه الله في السنن الأربعة، وقد ذكر صنيعه هذا في مقدمة الكتب التي خرجها وحكم عليها، النسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه. قال أحكامي على أحاديث هذا الكتاب نوعان. الحكم الأول، كل حكم أزيله أو أذكره صحة أو ضعفا وأزيله بمصدر من كتبي الموسعة، مثل أرواء الغليل وسلسلة الحديث الصحيحة، سلسلة الحديث الضعيفة وغير ذلك. وما لم أذيله بمصدر من مصادري وكتبي ومؤلفاتي وأذكر فقط صحيح ضعيف، فهذا حكم على الإسناد، فهذا حكم على الإسناد. لذلك كما قد نجد في بعض الأسانيد التي صححها أنها ضعيفة، في روايات أخرى كشفت عن علة، أو بعض الأحاديث التي ضعفها نجد روايات أخرى شاهدة لها أو متابعة إياها. وهذا يفتح لنا بابا من العلم في قضية أخرى ومغايرة لما نحن فيه، وهي أحكام الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير. طبعا صحيح الجامع الصغير أصله للسيوطي، ألف كتابا سماه الجامع الصغير، ثم ألف كتابا آخر سماه الزيادة على الجامع الصغير، ثم جاء بعض العلماء الشاميين وألف كتابا سماه الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير. لذلك الكتاب، كتاب الشيخ الألباني، اسمه صحيح الجامع الصغير وزيادته. لماذا لم يسميه صحيح الفتح الكبير؟ لأن الناس لا يعرفون هذا، يعني كتاب الفتح الكبير غير مشهور، كتاب النبهاني الفتح الكبير غير مشهور، لكن المشهور صحيح الجامع الصغير وزيادته. طبعا هذا الكتاب يجمع ولا يروي، يعني يجمع من الصحيحين والسنن الأربعة، من مسند أحمد، من معاجم الطبراني، من مسند أبي يعلى، من كذا، حتى التواريخ، تاريخ ابن عساكر، تاريخ قزوين، وغير ذلك من الكتب. يعني جمع حوالي 16,000 حديث أو قريب من ذلك. الشيخ الألباني عندما حكم هنالك أشياء لم يقف على أسانيدها، يعني مثلا تاريخ ابن عساكر إلى قبل 10 سنوات فقط طبع، كان مطبوع منه أجزاء صغيرة ويسيرة وقليلة، فكان يعزو الحديث السيوطي لابن عساكر ولا يجد سند ابن عساكر الذي يبحث عنه أو حتى ينظر فيه. فكان إذا رأى مثلا قولا لأحد العلماء والحفاظ ذكره، وإذا لم يجد قولا وضعه في قسم الضعيف، ثم وضع عليه علامة استفهام، يعني كأنه يقول هذا متوقف فيه. وإذا وضع كلام مثلا ابن حجر أو كلام الهيثمي أو كلام المناوي، كأنه يقول العهدة عليه، سواء أن كانت تصحيحا أم تضعيفا. وهكذا العلم إخواني لابد فيه من الدقة، لابد فيه من الأمانة، كما قال العلماء: ونص الحديث إلى أهله فإن الأمانة في نصه. ولا يزال أهل العلم يستفيد بعضهم من بعض وينقل بعضهم عن بعض مع التبيين ومع التوضيح ومع العزو الدقيق الذي يكون فيه إبراء لذمتك أنت، فضلا عن تعريف الناس بحقيقة ما ينبغي فعله في هذا الأمر. أسأل الله سبحانه في علاه لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نعم. نحن قلنا لك أن التطبيق العملي الغالب للعلماء عندما كانوا يقولوا سنده ضعيف يقصدون به الضعف المطلق، وأن الاستدراك على هذا التضعيف بالشواهد أو الطرق مهما كان هو محدود، فهذا من باب يعني مزيد التدقيق، وبخاصة أن كتب العلوم الحديث المصطلح التي بين أيدينا إنما هي للمبتدئين وليست للعلماء الذين هم أئمة النقد وأئمة الرواية وأئمة التخريج وما أشبه ذلك. أما من حيث الواقع فأكثر العلماء إذا قالوا سند ضعيف يقصدون به الضعف المطلق. لذلك قال: ولا تضعف مطلقا ما لم تجد تضعيفه مصرحا به عن مجتهد. يعني عندما يقول الزيلعي مثلا أو ابن التركماني أو ابن الملقن أو الحافظ ابن حجر سنده ضعيف، يعني يغلب على الظن أنه لو وجد له شاهدا لذكره. وكما قلنا العلم الحديث مبني على غلبة الظن، وأحكام غلبة الظن مثل أحكام اليقين. نعم. هذا في كتاب معين، أنا قلت هذا ذكره خطة في كتاب معين وهو السنن الأربعة، وذكر منهجه في ذلك في المقدمة. حتى ولو تقول ضعفه، إذا قلت ضعفه في كتاب كذا هذا يكفي ويظهر. وإن كان التدقيق والأفضل أن تقول ضعف سنده، لماذا؟ لأنه اشترط. لكن كما قلنا الحديث المضاعف هناك نوعان، يعني أحاديث الحكم فيها مطلق وأحاديث الحكم فيها مقيد بالسند. فمن أراد أن يقول ضعفه، طيب ضعفه على أي طريقة؟ على الطريقة الأولى أم على الطريقة الثانية؟ ضعفه من حيث متنه أم ضعفه من حيث سنده فقط؟ نعم، الله أعلم. تفضل. يطوي السند يعني أن لا يذكره، بدل ما يقول روى فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة، يقول روي عن أبي هريرة، يعني روي بالسند عن أبي هريرة. وهذا يستعمله الإمام الترمذي كثيرا، يستعمله الإمام الشافعي كثيرا. فلا يقال ضعفه الترمذي ولا يقال ضعفه الشافعي، لأنه لم يقصدوا أصلا التضعيف ولا التوهين، إنما قصدوا اختصار السند أو حذف السند. نعم، تفضل. أبو شامة المقدسي في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث. نعم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إياكم ولحومها، عليكم بألبانها فإنها شفاء، وإياكم ولحومها فإنها داء. الحديث صحيح طبعا، وبعض الناس شككوا فيه، ثم لما جاء جنون البقر قبل بضع سنوات آمنوا به مرة أخرى. نحن قبل جنون البقر وبعد جنون البقر الحديث عندنا صحيح ولا نشكك فيه، وللسخاوي رحمه الله رسالة خاصة ومفردة في هذا الحديث. ولكن العلماء ذكروا له محامل، يعني قبل اكتشاف جنون البقر سلموا به، لكن ذكروا له محامل. قالوا مثلا الإكثار منه، أو أكله نيئا، أو لحوم البقر التي كانت في الجزيرة غير لحوم البقر في غيرها. لكن وقد وجدت يعني بعد ذلك اكتشافات ليزداد الذين آمنوا إيمانا، والله تعالى أعلى وأعلم. هنا سؤال يقول ما الضابط في خلاف الأقران من غيره؟ يقصد كلام الأقران بعضهم في بعض. أما الخلاف بين الأقران هذا كان بين الصحابة، لكن كلام الأقران بعضهم مع بعض أو في بعض، حقيقة كلام الأقران لا يمكن أن يكون كله مردودا. كلام الأقران منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. المقبول ما كان عن حجة ودليل وبينة، وأما المردود ما كان قد ظهر منه أنه لخلاف منهجي أو فكري أو عقائدي، ما ظهر منه أنه مثلا في حسد أو غيره، وهذا موجود. لا تقول لي هذا عالم أو غير عالم، هذه الأخلاق والطبائع والنقص السلوكي يوجد في كل البشر إلا من عصم الله جل في عالي سماه. فإذا ظهر للعلماء أن الخلاف الذي بين فلان وفلان فكريا أو عقائديا أو منهجيا جعلهم يتكلم بعضهم في بعض، رفضوا كلام بعضهم البعض، أو أن فلانا منهم حسد الآخر، أو أنه قد وقعت منه الغيرة المذمومة مثلا، فهذا يرد القول ولا يقبل. ولو فتحنا باب رد أقوال العلماء المتعاصرين بحجة أنه كلام أقران لا رددنا كثيرا من أقوال العلماء في باب الجرح والتعديل. فهذه نقطة مهمة، الله تعالى أعلى وأعلم. هنا سؤال يعني متأخر نوعا ما في موضوع المفاضلة بين ألفية الحافظ العراقي والسيوطي. ذكر الأخ السائل عن بعض العلماء أن أحدهم قدم ألفية العراقي والآخر قدم ألفية السيوطي. نحن ذكرنا ذلك وفصلناه في الدروس الأولى من مجالسنا، ورأينا القول الوسط في ذلك. قلنا ألفية العراقي آصل، يعني أكثر أصالة، وألفية السيوطي أسهل وأيسر، لذلك الدكتور عبد العزيز الحربي له رسالة نقلنا عنها في ذلك الحين، رسالة في المفاضلة بينه، وهي رسالة مطبوعة في المفاضلة بين ألفية السيوطي وألفية العراقي، كان خلاصة ما قال ترجيح ألفية السيوطي لعامة طلبة العلم، لعامة طلبة العلم. الله تعالى أعلى وأعلم. هنا سائل يقول: ما رأيكم بتحقيق الشيخ سعد الشتري للمصنف ابن شيبة؟ تحقيق الشيخ سعد الشتري للمصنف تحقيق جيد، وقد بذل فيه جهدا طيبا، لكن كان الود أن يكون قد توسع في تخريج أكثر وأضبط، لكن كبر الكتاب يعني قد يكون له في ذلك العذر، والله تعالى أعلم. وبالمناسبة توفي اليوم رجل اسمه سعد ابن إبراهيم الشتري، فظن الناس أنه سعد الشيخ سعد الشتري، سعد بن ناصر الشتري، وهو غيره. نسأل الله أن يطيل عمر الشيخ سعد، وأن يجمعنا وإياكم إياه في مائدة العلم والتقوى في الدنيا، وفي جنة المولى سبحانه وتعالى في الآخرة، إنه سميع مجيب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.